رجعنا معكم مستمعينا مواصلين معكم اللقاء في المواطن يحكي. وتشوف في اكيد الناس اللي يتابع فينا على صفحتنا على الفيسبوك لابسه الكمامه على زعما خطر حاضر معايا مواطن ونتحدث بصوت المواطن وركزوا على مشاغل المواطنين على اختلاف مجالاتها. اليوم يحضر معنا احد المواطنين من حي التقسيم البلدي بطريق جابس. عم جميل اجمل مرحبا بك معنا. مرحبا بكم ونهاركم زين ومرحبا بالمستمعين والمستمعين المسؤولين زادة. أهلا وسهلا بيك. دو خلينا نتعرفوا على الإشكال اللي قاعد اليوم تعاني منه وجيت بحذانا حتى تطرح النقاط هذه. بالبداية نسمي التقسيم اللي أنا نسكن فيه. أي؟ تقسيم المنار البلدي. نركز على التسمية تقسيم المنار البلدي. يراه مش المنار المستشفى. راهو مش منار المستشفى. منار البلدي. واخذين من البلدية من 2000 من 1998. 2000 داري مصبوبة ومقسمة بمشوشة. الطريق ما عنديش المية وصلتها بكريط البغل. معنا اللي يجيب لي المية مرة ما يجيب ليش. اللي يجيب لي سلعة مرة ما يجيب ليش. الموضوع بالذات اكثر شيء الماء. هو فيه الطريق وكذا ما هي لكن ما ثم حتى شيء متاهي لكن الموضوع يتو الماء. خلينا نركزوا على نقطه مهمه انه البني قانوني والارض مهيئه والتقسيم قانوني باسمك والامور واضحه قانونيا تقسيم من البلديه. امورنا واضحه قانونيه كل شيء. الحي قديش فيه من ساكن تقريبا؟ تو مبدئيا اللي ساكنين اكثر من 30 عائله. 30 عائله من وقت ايش؟ من أنا واحد من الناس عندي 3 سنين ساكن. أيه؟ لكن سمى تكون عنده 14 عام بلاش. أيه؟ ما 14 عام. هو أول البني كان من قديش عام؟ أول بني أول دار تبنت. أيه؟ داريني 2000 من 2000 عام 2000 مصبوبة ومقسمة مبشوشة. أيه؟ من عام 2000 بدأت. أيه؟ ناس تبني وتسكن. أيه؟ أيه؟ يعني ما سمش حتى ورا المستشفى سمى دارين. دارين ما سميش حي سميك بنينا احنا سميكة. أيه؟ وقعدت تكاك على خاطر حبس ما عادش منجم يعني موصل بالستيرنا زايله. 200 400 لتر 300 لتر. معناها وين باش نوصل انا بي. وقتها توجهتش للسونات وقلت لهم راهو عندي الاشكاليه بالرابط بالقنوات تعالوا وتدخلوا وتواصلت معه. قالوا لنا 3 ملايين منين باش يجيبوا 3 ملايين؟ قالوا لك لازمك تدفع 3 ملايين. كل واحد يدفع 3 ملايين. ايه؟ كل ساكن. كل ساكن يدفع 3 ملايين. تحركنا ومشينا للبلدية قالوا لنا معناها بروا اشكوا في البلدية اللي بعطيكم. مشينا للولاية ومشينا للمعتمدية. بارك الله فيهم مجلس الولاية عملوا لنا حل. شو الحل؟ حل أعطونا ميزانية. أي؟ صبونا ميزانية 56 مليون. أي؟ 56 مليون هذيك وقت الجبنة صبوها للسوناد. المدير الإقليم السابق قال لا 62 مليون معناها يلزم 6 ملايين أخرين. أي؟ قلنا لهم قسموها لنا على الفاتورات. أي؟ 29 مؤسسين عائلة قسموها لنا على الفاتورات. كل واحد يجيب. أنا ما حضرت ليش. أما حضرت ليش. ما نكذبش. نهارتها ما حضرت ليش خاطر نخدم الفترة ذيك أنا تو عندي عام بطال ما نخدمش أنا. قالوا لي راهو حلف قال والله لا تذوق وقطر نكملوا 6 ملايين. كيماك والله. عار ولاية قبلي اللي هي معناها أكثر مخزون مائي في الجمهورية. وأغنى ولاية من ناحية الموارد متاعها وأغنى ولاية من مدخول الأورو من الخارج 70% من عملنا بالخارج من قبلي. معناها أغنى ولاية كي تشوفها أغنى ولاية مواطنين وسط البلاد ما عندهمش ماء. ما يجيش راهو عار. زيد قلت لي انه عائلات قاعده تسكن غادي عائلات. اي عائلات معناها فما برشا ناس محتاجه اليوم للمياه محتاجه وتحتاج باش تقف قدام السناد وتسكر السناد وتمشي باش تصعد باش تصعد. هذا اتفاق متفقين عليه والا لا كان ما ثماش حل باش نصعدوا. فعلا. خليني استفسر اكثر، هذا اتفاق كنت اتفقتوا عليه كعائلات ولا انت اليوم خذيت القرار؟ كعائلات خاطر الميزانيه راهي باش يوصل راس العام باش يرجعوها ولا يحيلوها لبلاصه اخرى. اني منين باش نجيب بعد 3 ملايين ولا قداش باش منين باش نجيبها؟ انا بطال عام ما نخدمش، منين باش نجيبها؟ صغاري ما عنديش باش نقري، منين باش نجيبها؟ هني في الاطار هذا الزملاء قاعدين يتصلون برئيس اقليم سونيد فرع قبلي، هو سي رياض كريم، هو الرئيس الاقليم الجديد اللي موجود في ولايه قبلي خلفا لسيد احمد ساسي، حتى يجاوبنا على الاشكال هذا ونشوفوا شو باش يصير بالضبط. يعني 30 عائله تقريبا كما قلت، 30 عائله، كل عائله فيها يعني قداش من فرد، واليوم ما يتمتعوش بالمياه الصالحه للشرب، تقول ان الوضعيه نتاعكم خايبه وانه وكان ترجع الميزانيه مع السيف. انا ترجع الميزانيه طب ما نرجعوش الفتره القديمه احنا حتى كان مش موضوعنا ما نرجعوش كيما قبل. ميزانيه تقبل لي ولا تقبل لي ترجع ما عملوا بها حتى شيء ترجع لتونس قبل. خلينا نشوف الموضوع مع رئيس الإقليم، لكن في الأثناء حتى يحذر الاتصال الهاتفي خلينا نشوف معكم الوضعية المعيشية اللي قاعدين تعيشوها أنتم اليوم. كيفاش تأملوا حاجياتكم المياه بما أنه أنت قلت لي اللي أنتم ساكنين منين تجيبوا المياه؟ تاكسيات ما تجيناش، معناها حتى تجي هبطنا في خركياس وصلوا للحزال شو اسمه المعتمدة كاريا ثماك وصلوا لمكياس شو اسمه اللي يخدموا ناس معناها مسؤولين ثماك وصلوا لهم، الله اعلم ما يعنونيش اني ما وصلوا لهم. هذا مش موضوعنا، مش موضوعنا. خلينا في حبسوا فيهم هم بالضبط. خلينا هذا مش موضوعنا، خلينا في الحي نتاعكم. منين تجيبوا في المية اليوم؟ انت في عائلتك في صغارك اليوم تجيب لهم المية؟ انا جاب التيو بعوض باش ندفع 40 دينار ولا 30 دينار ندفع في 200 دينار. علاش تدفع 200؟ ندفع في 200 دينار والله نسلف فيها قسما بالله. تجبد مع الجيران؟ جابت من عند الجيران خاطر باش نجبد انا ونجبد هذاك اربع ثلاثه ولا اربع عائلات يجبدوا مسبله واحده باش تجي فاتوره غاليه بطبيعتها باش تطلع. انا ندفع في 200 دينار كل تريمستر. واضح. منين باش نجيبها؟ عندي ثلاثه في الباك، منين باش نجيبها؟ هني الخدمه ما نخدمش، عندي عامل بطال ما نخدمش. منين باش نجيبكم كمان طيب اشترف خبز طابونة نبيع العشية ما نجيب لهم مصروفهم فطورهم الصباح وعشاهم هني. ربي يعينك إن شاء الله على الظروف هذه الصعبة. لمدوا هم إذا حضر برهان الاتصال. ربي لحظة ربي خلينا نكمل المعلومة هذه. لمدوا العائلات، لمدوا قالوا لهم كل واحد 200، قالوا كل واحد 200,000 لمدوا، لكن قعدوا ثلاثة بما فيهم أني واضح بما فيهم أني ما عنديش منين ندفع. قالوا لهم لا بروا كملوا البقية. اللي فهمت أني ثم عملية جبد التالي باش يوصلوا لنا رأس العام باش تتحول لبلاصة أخرى الميزانية. هذا اللي فهمت أنت، هذا تقديرك الخاص معك. هذا اللي فهمت أنت. شو شوفوا شو اللي باش يصير بالضبط؟ الاتصال حاضر وإلا لا برهان؟ مازال مش حاضر، قاعدين نتصلوا به. هو اتصلت به اكيد رئيس اقليم سونيد فرع قبلي السيد رياض كريم، كنت نسقت معاه واكد لي على التدخل نتاعه يعني معانا حتى يجاوب على الاشكال. زملائي في الجانب التقني قاعدين يتصلوا به. اها تسكر التليفون باكش راه فما مشكله من ريزو، يعني نعذروا ونقولوا ربما فما مشكله في ريزو ونعاودوا نحاولوا مره اخرى، ربما يصير التدخل وربما نلقوا اجابه على الوضع المعيشي اللي قاعدين يعيشوه يعني مجموعه من السكان اليوم، مجموعه من العائلات، 30 عائله في حي المنار، حي التقسيم البلدي اللي كما قلت لي من عام 2000 وبدات السكنه فيه، دونك 21 عام اليوم، 21 عام وانتم تطالبوا بوجود قنوات للمياه. لا مش 21 عام نطالبوا، طلبنا تو 5 سنين طالبوا. 5 سنين اللي قبلها ما طلبتوش؟ لا لا اللي قبلها اللي قبلها ما طلبناش. طالبوا الجماعه اللي من غادي اللي في الهبطه نتاع الجبانه هذيك الطريق الاخر، الطريق الاخر وصلوا لهم حبس تو راه مش بعيد علينا، تو راه بعيد علي يعني تقريبا 100 متر. خليني نسالك هنا كيفاش انتم نجمتوا معناها من 2000 وما طلبتوش حتى الخمس سنين؟ نطالبوا كل عام وكل قريب كل اسبوع. انت تو قلت لي مش من 20 عام طلب. لا انا واحد من الناس نمشي ونطالب قرابة 5 سنين. أي وفما ناس طالبت قبلك ولا لا؟ إيه ثم ناس طالبوا قبلي وثم اللي وصلوا لهم، وحنا قعدنا بشيرة متاع هني قاعد تكك الحي كامل قاعد من غير يعني اللي داير بكم الكل عندهم الميكن، انتم ما عندكمش المياه صح؟ قريب 100 متر من المياه. نشوفوا الاتصال حاضر ولا لا؟ ما يهزش ما يهزش باه. دونك مشغول ما فهمتش، ما يسيش تكتبوا لي حتى نفهم الرد باه. مسكر التليفون. ان شاء الله المانع خير، وان شاء الله تكون فما اجابه، وان شاء الله خاطر اتصلت بيه ويقول لي. خليني نذكر شو اللي قاله لي بالضبط السيد رياض كريم. قال لي راهو حاليا ما عنديش فكره، ولكن باش ناخذ فكره على الموضوع باش ندخل معاكم، وراني نرحب بالمواطنين يكونوا موجودين في مقر الشركه حتى نتناقش معاهم في الموضوع، وراه باذن الله يكون كان الخير ونحل لهم الاشكاليه. وعدني بالتدخل حتى يفهم أكثر الموضوع، وحتى هو ياخذ فكرة زادة باعتبار اللي هو مازال جديد في ولاية قبالي ويعطينا تفاصيل، ولكن للأسف هو الرقم مسكر. به نواصل معك سي جميل. تقولي أنه فما سكان كانوا من قبلكم، يعني من قبل ما طالب أنت بخمس سنين كانوا يطالبوا بوجود القنوات هذه، كانوا يطالبوا. قلت لك زملي عنده 14 عام تو ساكن ما وصلش المية. 14 عام ما عندهش المية، جابد يدفع كيفيني في 200,000 أكثر، يخلص في منقلة واحد آخر والمية. هما حتى الأخرين بارك الله فيهم، اللي بارك الله فيهم والمي. بارك أكيد. الله فيهم أكيد يرحم والديهم. في الصيف ما نجموش ندوشوا الساعة كامل، نعبوا المية ونحطوه يبرد. أي على خاطر تيوات البر ما تقدرش ترد مية، جيت كميون ولا تركتور يعفس عليه وتقعد يكاك. فهمت؟ يضيع ما تفقيش بين خلوه البر على غال كمان عبوا بنوات. باش فترة قعد فترة نكركر بالكروس أنا بالمي نعبي البعض ونكركر بالكروس. السنية ما عنديش بيست حال هني حال هني بالتراكس. فهم كريت التراكس وحليت السنية باش ندخل لداري. ما قلت قبل حتى كرام ما وصلوش سلعة، وصل لي مرة لا يقول لي معاش مديك خادي خلاص. طريق خايبة وضعية الطريق زيرو. حتى عندي موبيلات باش نتحرك عليها، كنت نتحرك عليها طحت بها رصت لي في غرز ويدي تو توجع فيا يعني. من البيس. واضح به. نعاودوا قاعدين زملائي قاعدين يعاودوا الاتصال به مرة أخرى. رئيس الإقليم حتيكون موجود معنا ويجاوب على الاشكاليات نتاع المواطنين اذا حاضر. اكيد ناخذوه بالوقت. دونك كيما قلت لي مبكري خلينا نلخصوا للناس اللي ممكن تحقق بينا توا، والناس اللي ما فهمتش شنو اللي صاير بالضبط. حي المنار هو حي التقسيم البلدي بتريكابس، حي كامل 30 عائله من غير طبيب مياه الشرب. قاعد يسوني يقولوا لي التليفون ثم حتى البديل بني وحبس اجابه، ثم حتى البديل بني وحبس على خاطر ما عندهش المية. يجيب في السيرنا وبدير بني بيدور يسكن، يحب يسكن لكن ما عندهش المية. يقعد يكركر مرة يلقى السيرنا يجيب المية، مرة ما يلقاش، مرة يعطيه جار مرة ما يعطوشي. واضح. حاضر الاتصال وموجود معنا عبر الهاتف رئيس إقليم صناعة فرع قبلي سيد رياض كريم. صباح النور. مرحبا. صباح الخير. مرحبا بك مرحبا بك وكافة مستمعي ذات نبزة. مرحبا بك سي رياض. مش ناخذ برشا من وقتك، ولكن خليني نفسر لك الوضعية. المواطن الموجود معنا يقول انه حي تقسيم المنارة البلدية بطريق جابس حي منذ 2000 واليوم 2021، دونك 21 عام من غير وجود قنوات لربط المياه الصالح للشرب. فشو تدخلكم كسناد؟ انقطع الاتصال، عاودوا نتصلوا به مرة أخرى حتى يكون حاضر معنا. أسألي على الميزانية المسبوبة. أي أكيد باش نسألوه، فقط نعاودوا نأمنوا الاتصال. خلينا نخرجوا فاصل قصير. يقول لي زميلي نجموا ناخذوا واضح جدا. خلينا ملا نواصلوا معاك. دونك تقولي ظروف معيشية صعبة جدا في فطور صباحاني اليوم مشيت باش نجيب الخبز ونوصلت باش نجيب الخبز أنا. وصلت الطريق الحداده في السوق الغادي باش نجيب الخبز الصباح. علاش؟ خاطر اولا ما عنديش علاش نمشي ونجي. ثانيا البلاصه بعيده يعني بيست. واضح. يعني هذه تتعلق بالبلدية. خلينا اليوم في مشكل الرابط بمياه صالحة للشرب ورا مش بعيد المية، قلت لك 100 متر بعيد علينا. أما هم يحبوا يجبدونا من شيرة أخرى من طريق من بجنب سبيطار هذاك في اتجاه آخر، نجم يجبدونا من هذيك القنوات هذيك قريبة. يعني فما حلول فما قنوات حلول قريبة موجودة موجودة أي موجودة موجودة على خاطر أني ما نجمش ندفع 3 ملايين أني باعتبار نقول لك بكري اللي انت على فكرة الحي التهيئة متاع اول 100 ضايع والكياس على التنمية الريفية نورمال في الواقع في الاصل على التنمية الريفية. خليني اسالك بلي بالنسبة للربط بشبكة الكهرباء موجودة ولا لا؟ الكهرباء بارك الله فيهم وصلوا من وقت ايش مربوط؟ ما من لا اله الا الله من 2016 من 2016 موجود من 2016 موجود ما صارتش حتى إشكالية. لا بأس الكلمة يجوا يركبون الواقع. واضح. شوف الاتصال كان حاضر وإلا ليه به كان مش حاضر. نأخذ فاصل قصير ونرجع برهان به يقولوا لي أن نبقوا لأنه قاعد المحاولات قاعدة صايرة حتى نتصلوا برئيس الإقليم. دونك خلينا نلخصوا مشكل الربط بمياه الشرب الصالحة للشرب هي تأرقكم اليوم كما قلت لي ما انتهى أكثر من لازم أكثر من لازم يعني باعتبار اللي هي أساسيات الحياة بيك 200 ألف راي 200 ألف كنا دفعني 40 ولا 50 ألف في التريميست للسونات تبقى لي 150 ولا 160 راي تحلي باب اخر صغار نشري لهم الكتب نشري لها سروال نشري لها صباط نعطيه حق التاكسي باش يخلط على القرايه الصباح راي سمح برشا حاجات راه نجيب له فطوره نجيب له شيء خاصه مع الوضعيه الماديه الصعبه نعطيه باش يمشي يعدي ثم برشا حسابات راهي وخاصه العائلات حالتها تعبه كمان انا ما وانا 59 عام عمري انا مش صغير ما شاء الله مش صغير مزات باش نقد نخدم مرمى باش نجيب لهم انا ما نجمش. واضح. حاضر الاتصال والا لا؟ مازال الاتصال قاعدين يحاولوا انه يكون موجود معنا رئيس اقليم سونات فرع قبل للاجابه على التشكيات هذه. ويظهر لي زاد مشكل الحي هذا فما عديد الاحياء اللي قاعدين يتصلوا بينا عندهم نفس الاشكاليه. فما البعض منهم اللي تحلت تكون عرضنا مشاكلها على راديو نفزه وفما اللي مازالوا عشاك حتى كميون الزبله كي يجي ثم غادي نشوفوه غادي نشوفوه غادي يرجع الزبلة ويرجع غادي احنا نمشي نصبوا في الواد ونحرم نمشي نصب في الواد ونحرم هذا يتعلق بالبلدية اي هذا يتعلق بالبلدية بالبلدية يتعلق هذا يتعلق بالبلدية. خلينا اليوم في ما يهم الصناد خلينا نشوفوا تدخل الصناد اليوم. حاضر الاتصال وإلا لا؟ مازال مش حاضر الاتصال برهان. إذا يحضر ناخذوها ديريكت اكيد حتى نحصل على الاجابه من رئيس فرع قبليه للسناد او اقليم السناد الشركه التونسيه للاستغلال وتوزيع المياه فرع قبليه. نعاودوا نتصلوا مسيش هاو الزملاء قاعدين يتصلوا ويعاودوا المهم انه تامين الاجابه للمواطن هذا هو هذا حاجه نبيه احنا اي باش نعرف روحنا وين ماشي دونك به واضح. مازال الاتصال ما حدثش به. وتقولي انه مع الظروف هذه الصعبه قاعده تنعكس زاد على ظروفك المعيشيه والماديه وتنعكس على اولادك. يظهر لي زاد حتى العائلات اللي بحذاك عندهم نفس الاشكال. بكري حكيت لي على نقطه مهمه قلت لي انه اتفقنا باش نحتجوا شيء تفاصيل الاحتجاج هذا باش الميزانيه اللي تثبت لنا تمشي في بلاصتها ما تمشيش حتى لبلاصه اخرى تمشي بلاصتها المشي اللي تسمى خايفين معناها يكمل العام وترجع الميزانيه وتكونوا من غير طبعا ولا من غير هذا مش مش مش حتى يكمل العام لا اصل حاجتنا بالمية اصل حاجتنا باش يحلوا لنا الاشكال هذا يعني حاجتنا باش يحلوا لنا الاشكال هذا واضح مش الميزانيه كان ترجع هي ايه سيبيني احنا معاش نجم ندخلوا مثلا. وانت مبكري في الكواليس قلت لي انه فما مجموعه من السكان سكان الحي موجودين قدام السناد ومجموعه قدام اخرى موجوده قدام المعتمديه. اي علاش في انتظار شنو بالضبط؟ باش نشوفوا الرد نتاع المسؤولين شنو يعني انطلاقا من رد رئيس الفرع تويكا هو باش يكون انتم تصرفهم داك. طبعا طبعا باش نشوفوا قدام الاداره. نحب بتحبس اداره ما تخدمش علاش تخدم ايه؟ تخدم على المواطن ولا؟ هو عندنا اتصال من مواطنة في إطار إنه قاعدين نحاولوا نتصلوا برئيس الفرع، نحاولوا بلاي برهان إنه يكون موجودة معنا. خلينا نستقبل المواطنة ربما تكون واحدة من جاراتك ودعم اللي تحكي فيه. عسلامة ومرحبا بك. وي عسلامة صباح الخير. مرحبا بك، شكون معنا؟ معكم هدى العربي مهندسة فنية. باش نحكي على اساس معناتها مواطنه من الحي هذا. وبنت ميدان معناتها حبيت ان نوضح الاشكاليه اللي صايره. احنا كمواطنين معناتها صحيح كي حكي جارنا معناتها قاعدين نعاني من نواحي الكل فهمتي. بالنسبه للطرقات، طرقات يعني حتى الكهرباء الامورتيسمون تاعها تتعب. معناتها متقلقين بالجدي. حكينا مع رئيس البلديه معناتها وحتى رد ما وصلنا بعد المقالب نتاعنا. وبالنسبه للمياه راهو بالنسبه لاقليم سناد قبلي قادر نحكي معاك معناتها كاختصاص فهمتي مش كمواطنه. بالنسبه لسناد قبلي قادره باش تجبد لنا من نقولوا احنا الكوندويت اللي وراء محطه النقل تجبدنا منا بالنسبة للبارتي اللي نقوله في تقسيم ما بعدي منا هذاك تنجم قادرة هي تدخل لنا الماء فهمتي. معناتها الإشكالية هذه مفضوضة ما نعرفش عليش هم حبوا يدخل المواطنين تو المواطن مش قادر باش يخلص 15 مليون ولا 20 مليون بربي كما حكي هو تو إنسان معناتها بابا صغار ومشاغل الحياه واحد معناتها ما نجمش يدفع فلوس. خليني نسالك انت من يعني من السكان الموجودين غديكا ساكنه غديكا وما عندكش المي زاده واخذه من جيرانك نفس الوضعيه؟ ما عنديش المي واخذه من جاري والله. وين نشوفها نولي متحشمه زي هو فقط بربي للاشاره. هو قاعد يطلب فيه رئيس الاقليم على الخاص راهو اذا تسمع فينا رانا قاعدين نحاولوا نتصلوا بيك من الفيكس يا ريت تهز علينا الفيكس حتى تكون موجوده معانا يعني على المباشر افضل من الاتصال بالخاص لانه ما نجمش نهز عليك. دونك نرجع معاك مدام هدى. تسمحي اختي اي نبقى معاكم معناتها ايه جست هي ملاحظه عطيتها خاطر رئيس الاقليم قاعد يطلب فيها على الخاص واحنا قاعدين نحاولوا نطلبوه من معناتها من المباشر فيا ريت اذا هو يسمع فينا يهز علينا يعني التليفون اللي قاعدين نطلبوا فيه من المباشر حتى ينجم هو يتدخل معنا. نرجع معاك للاشكاليه وقلتي انه فما حلول اليوم والنجمو ناخذوا معناها القنوات هذه يصير مدها من محطه النقل هكا اي نجم وعندنا الكوندويت خطر هو احنا باش تصير اكستنسيون في الريزو توسعه التوسعه دي احنا باش نشوفوا اخر حلقوم اللي واصل من المي يعملوا لنا هما الاكستنسيون ديك. شنو الاشكاليه معناتها باش يجي المواطن يدفع على كهله مش معقول رانا في 2021 2021 راه عندك وزاره سلاحه معناتها عندك اعتمادات عندك يلزمك تلقى حل وراه خاصه احنا في منطقه بلديه معناتها وسط البلاد مش معقول هذا. وبالنسبه كان جوته احنا بالنسبه للولايات تاع الولايات الداخليه في الوسط مثال في القصرين ولا قصة الارياف اصل الارياف قاعده تمد بالماء صالح للشراء. انت راك في وسط ولايه في وسط منطقه بلديه معناتها هذه التحركات تاع المسؤول الاداره الجهويه للسناد بقبلي يلزم يتحرك ويعمل لنا المطلب نتاعنا في اقرب وقت خاطر راهو من العار في 2021 باش تلقى حي بلدي في وسط الولايه ما غير مين. هذا طبعا رايك انت كمهندسه وكمواطنه الزوز. انا يعني كمهندسه الاختصاص كمهندسه كمهندسه نجم نعطيه نقول بالنسبه لك انت عندك الكوندويت يوصل لك لاخر نقطه وصل فيها اللي هو لينيتي معناتها في الحي نتاعي انا مش بعيد ينجم هو يعمل لنا الاكستنسيون هذيك يعمل الدراسه نتاعها ويشوف الاعتمادات قديش ويمشي يقدمها هو الوزاره خل تدفع علاش انت تقول المواطن ادفع المواطن ماهوش قادر باش يدفع هو اصلا قرايه. راهو عندنا ميزانيه مصبوبه راهي. هو المواطن وجارك يعني هو اللي موجود معنا سي جميل يقول انه قاعه مدكم معناها كسكان بميزانيه تقدر ب 56 مليون حتى السناد تقوم بالاشغال هذه، ولكن هو على حد قوله يقول انه رئيس الفرع القديم كان طلب منهم 6 ملايين اخرى، وهم على اعتبار الوضعيه وهو بطال يعني وعنده صغيرات وعنده عائله وعنده برشا مشاغل اخرى وقاعد يخلص في 200 دينار معناتها لانه ياخذ في المياه من جاره، فهو غير قادر على خلاص هالفاتوره هذه او ال 6 ملايين المطلوبه هذه. فالميزانيه هذه انت تعتبريها كافيه ولا غير كافيه باعتبارك يعني من اهل الاختصاص لمد القنوات؟ يعني 56 مليون قادره اليوم على ادخال المياه الصالحه للشرب للتقسيم هذايا والا لا؟ هو قال 62 مليون يدخلوا كل 62. خلينا نشوفوا أهل الاختصاص ومواطنه زايده من الحي، خلينا نشوفوا الى حين يحذر الاتصال برئيس الفرع. ايه بالنسبه ل 56 مليون هذه نصور مجلس الجهوي معناتها مجلس الجهوي مجلس الجهوي بالنسبه لنا احنا خلينا مجلس الجهوي، مجلس الجهوي ما نتصورش يعني باش يغطي هو السيرفيس كامل، لكن المبلغ هل هو كافي ولا لا حسب لا رأيك؟ لا غير كافي حقيقه معناتها باش نكون غير كافي خاطر راهو هو معناتها كيف تجي تشوفي انت الريزو تاع الاكستنسيون باش يعملوه كبيره برشا. النقطه اللي حبيت ندخل فيها مش المجلس الجهوي، حبيت كمسؤول المدير العام للسونات يعمل مطلب للاداره العامه باش يخرجوا مكتب دراسات يعمل الاكستنسيون هذه ويحددوا لها قديش المبلغ نتاعها، ووزاره الفلاحه هي اللي تخرج الاشغال هذه في شكل مطلب عروض، فهمت؟ طلب عروض. الطلب العروض هذا يكون خلاص انتهى معناتها عن طريق السونيد عن طريق وزاره الفلاحه. فهمتي؟ معناتها علاش نستنوا في المجلس الجهوي؟ المجلس الجهوي ماهوش قادر. انت خرج صفقه بحي المنار البلدي واعمل اكستنسيون، الاعتمادات تجيك من الوزاره. خاطر كان احنا تو باش نجوا نحكوا نقولوا مجلس جهوي تو باش يدفع المجلس الجهوي باش يعاوننا، اما البقيه تو باش تدخل 10 من الناس 20 واحد الاخرين ايش باش يعملوا؟ راهي هذه اني نصور من رايي الاخرين مازالوا ما سكنوش الاخرين راهم. راهو حي كامل مازال ما سكنش. تو احنا تو في حاليا الدراسه اللي تحكي عليها انت باش نزيدوا عام اخر التالي احنا. لا لا لا لا لا سامحني، راهو بالنسبه لي هو كحل نورمالمون راهو عامله له برشا. علاش؟ خاطر هو تو انت حي بدي يسكنوا فيه اول معناتها احتياجات الانسان باش يحتاجها هو المي. نورمالمون الحل هذا كان له برشا. راهو راه المسؤول في السونين بالنسبه لي يعني كمواطنه تو هو يلزم يتحرك من المكان نتاعه ويتصرف، خاطر نورمالمون ما يسكن حي كان ما يكون متوفر فيه. مدام هدى تبقي معنا عبر الهاتف، حاضر معنا زيد عبر الهاتف من الجانب الاخر رئيس فرع الاقليم السناد بقبلي السيد رياض كريم. فقط خلينا نسمع رايا واذا فما نقاش دونك نتناقشوا الناس كل مع بعضنا بكنف الاحترام. مرحبا بك سي رياض. مرحبا بكم بكافة مستمعي إذاعة نرجو. مرحبا بك. أهلا وسهلا. واجهنا مشكلة كبيرة في الاتصال بك، دونك من بكري نحاولوا أنه نتصلوا بك حتى تكون موجود معنا. على فكرة ما نقص الاتصال وأنا حاولت باش نتصل بك عبر الهاتف جدا كيف ما نفن مكليش ما نبش نكلمك. أي صحيح. به خلينا نمشوا للإشكال. الإشكال اليوم حاضر معنا في استوديو مواطن يسكن في حي تقسيم المنار، دونك الحي تقسيم البلدي هو بطريق جابس، وزاد حاضر معنا عبر الهاتف من الجانب الاخر مدام هدى العربي وهي مواطنه ومهندسه زاده من اهل الاختصاص. كل واحد عنده وجهه نظر والهدف واحد انه مد يعني الحي هذايا بشبكه المياه وربطها بقنوات المياه الصالحه للشرب. يقول لك من عام 2000 بدينا نبنوا غديكا واليوم 2021 ما عندناش مياه صالحه للشرب وقاعدين ناخذوا من جيراننا اللي داير بينا الكل من الاحياء عندهم مياه صالحه للشرب. في نفس الوقت المهندسه هدى العربي تقول لك انه من العيب اليوم داخل يعني المدينه وداخل الولايه حي لا يتمتع بالمياه الصالحة للشرب. فنحب نعرف اليوم شنو تدخلكم خاصة مع المعلومات اللي كانوا قدموها لنا المواطنين، انه المجلس الجهوي كان رصد كميزانية لمدى القنوات هذه 56 مليون، مع زادة فما حل تطرح المهندسة أن يكون فما صفقة وطلب عروض حتى يتم مد هالقنوات هذه، مع تقول أنه فما قنوات قريبة ونجم نأخذ منها المياه ونجم نأخذ منها المياه الصالحة للشرب وإدخالها للمواطنين والمتسكنين غديكا حتى ما يتحرموش من حقهم الطبيعي والحاجة الملحة للمياه الصالحة للشرب. فشو ردكم اليوم؟ والله حبيت نعلمك أول حاجة، أنا مرحبا بكم ومرحبا بي في مدينة قبلي كمباشر جديد منافني لنا على رأس الأقليم. مرحبا بكم، إن شاء الله تكون الإضافة على يديك. عايش بارك الله فيك. هذه منافل المقدمة. فيما يخص التقسيم المنارات في قابس، هذا خديت منها فكرة منافني معطيات منها ك ما يش منها بالحق منافني منها تريفريسيز منها فيما يخص الأداء، لكن كفكرة عامة منا كفكرة عامة مع رئيس المصلحة عند الدراسات خديت كونه منذ 2019 جوان 2019 وقعت بالطبع منافني منها طلب من المواطنين هذوما في قائمة في قائمة أولى بس، وقام مد السلطات من الجهوية بالكلفة التقديرية بتاع المشروع بس، لكن منا مرعنا اثناء منا فني الانتظار نتاع اسمه بالطبع منا فني كما تعرفك لي بوند كوموند منا من مصدر للشركه ومشارك كذا فني، اللي كونه وقع تحيين القائمه الاسميه نتاع المواطنين اللي يحبوا يزيدوا من اسم يدخلوا الماء صالح للشرب، يعني وقع اضافه متسكنين اخرين، وقع اضافه اخر بالطبع وبالطبع هذه مش تكون كيفاش اثر على الدراسه هذا من جديد. ولو انه ما هوش اشكال الدراسه ما انا متشكلش مشكل كبير بحكم كونه مش طبيعي سرياض انه يزيد عدد السكان عبر سنوات. نعم هو من الطبيعي انه يزيد عدد بالطبع من الطبيعي جدا من الطبيعي جدا ما فهمني من الطبيعي جدا باش يزداد ما فهمني لنا بالنسبه عدد الصالي في الماء صالح للشرب زاد. دونك القائمه الاولى تو زادت وقع تحيينها وديجا منافني ما اسمه مع رئيس المصلحة نتاع الدراسات لحد اليوم اليوم بركة ثم من موضوع نتاع جلسة ومش لي بليتو بوسيبل تو باش نعاودوا من القائمة الاسمية ديك ونحيلوها ان شاء الله ونمدوا من الكشف التقديري نتاع المشروع للسلطات فهمني اول ما تعطينا لي بون دو كوموند نطلقوا في المشروع وما هو شادي ونزيد نبشرك ان شاء الله ما هوش منا موضوع نتاع صفقه باش يكون نتاع فيل دوفر منا طلب عروض على خاطر ديجا عندنا مقاول منا على الذمه يخدم لنا منا على الذمه لان في قبلي فهمت كيفاش دونك باش نختصروا اصلا العمل الاداري والاجل هذه صحيح باش نختصروا اجل التنفيذ بحول الله وبالتالي كان تعطينا تاريخ معين يحذر فيه تاريخ منا نجموش ناخذ على الاقل نعم نجمش لا والله ما نجمش ما نجمش نعطيك منا تاريخ محدد منا حتى لين منا نتصلوا منا بالبوند كوموند اول ما نتصلوا بالبوند كوموند رانا ننطلقوا في المشروع في كونه عندنا مقاول منا لنا على الذمه فهمت كيفاش واضح جدا واضح. خليك معنا سي رياض، موجوده معنا المهندسه هدى العربي عبر الهاتف، خنشوفوا اذا عندها تعليق على كلامك ولا لا. مدام هدى نعم اختي عندك تعليق ولا لا؟ عسلامة سي رياض مرحبا بك بالنسبه لكلامك اقنعني، اما حاجه برك حبيت نسالك عليها تنجمش تعطينا انت معناتها مده زمنيه ما نبقوش معناتها في العام عامين واحنا نستنوا لا لا لا لا لا سسرفا لا لا سسرفا عام ولا عامين لا لا لا بحول الله انا ديجا من بشرتك اللي يكونوا من نحبوا اختصروا الاجال في الكون ما نفسر با ثم لونسمون تاعنا فيل دوفر ما نتاع طلب عروض ولا نشر ولا كذا، وكما تعرفك الباباراس ادمنستراتيف هذا كي ما نشد وقت ابيل دوفر يحب له عام كما تحكي انت كما هكا، اما ان شاء الله يكون عندنا لنا ديجا منا في المقاول على الذمه باهي. تحب اخت هدى هكا اي خويا اخت هدى تحب منا ايضاحات هكا منا بالدقه فهمني تنجم مثلا تتفضل بحذانا ونجموا منا فني نعطيوك منا فني منا لي زانفورماسيون اللي حاشك فيهم الكل. ديجا مرحبا بيك في الاقليم فهمني نستقبلوك ومرحبا بيك وانت منا جميله تو تسمى بانك مهندسه جميله مرحبا بيك وتو نفهموك تقنيا وفنيا واداريا كيفاش يصير منا وتقتنع ان شاء الله. باهي باهي سوريا بالنسبه معناتها كزميله ما نشكش في نزاهه خدمتكم وقاعدين تخدموا بارك الله فيكم، اما حاجه بركه راهو يسمى مواطنين صدقني اني تا واحده من الناس ساعات تقص على المين هز بدون ونمشي نعبي من جيراني ما يبعد علي 500 متر واني معناتها ما جيش انا في 2021 نحبوك انت معناتها ما تعملش على المجلس الجاي باش ينجم هو نستنوها ويرص بنا اعتمادات ولا لا، نحبوا البون دو كوموند هذا تحرصنا فيه في اقرب وقت ووصل صوتنا لدرجه يا اخت هدى كلفت رئيسه المصلحه نتاع دراسات باش منا تجرب منا بكل عجاله منا بالافير هذيا من غير اسمعني ها ومن غير حتى ما تكلمنا حتى عبر الاذاعه ولا غيرها، ما انا فهمني انت كنت حتى تنجم تتصل بينا لنا ونمدوك بالمعلومات اللي تحب عليها، ما قلقش محاله ما قلقش منها ولا محاله، اما تفضل في اتصلت رياض اتصلت ومشكورين الاخوه مدام جميله مدام جميله والاخوه الزملاء مشكورين معك وروني واعطوني بصه اقتنعت بها، اما لكن كي اعتمادات هذيك هي الاشكاليه معناتها كان باش نقعدوا احنا نستنوا المجلس الجهوي وتستنى المواطن باش يدفع. واضحه مدام هدى واضح جدا الاجابه نتاعك وسمعنا سي رياض، خلينا نكملوا نسمعوا سي جميل الموجود معنا المواطن اللي هو احد متسكني الحي قبل ما نختموا معك. شكرا لك مدام هدى وتبقى معنا سي رياض. دونك سي جميل بسرعه في دقيقه. مرحبا بك سي رياض قبلي. مرحبا بك وان شاء الله معناها بادره خير جايينك اللي قبلي، اما نحب نسال الميزانيه المسبوبه ل 56 دينار كيوصل راس العام ما ترجع ما يترجع اي ولا تحول لبلاصه اخرى، انا هذيك هي هذيك النقطه المواطنين اللي شادين فيها راه البون دو كوموند الاولاني من نتاع القائمه التقديريه الاولانيه كشف الحساب التقديري الاولي هذاك باش يرجع باش يرجع اي باش يرجع باش يرجع التحيين نتاعو يا سي الكريم، وبالتالي يعني يكون فما اعتمادات جديده لتنفيذ المشروع هذا. احنا باش نكونوا اكيد في متابعه معاك سي رياض ومشكور على رحابه صدرك لانه مهم جدا التفاعل مع المواطنين وخاصه انه تكون موجود معنا يعني في ولايه قبلي، هذا مهم جدا انه ننتظر منك الاضافه وتتحل مشاكل المواطنين. قبل ما نختم معاك بربي جينا تساؤل من عده مواطنين حقيقه من تركيب المناقل يقول مقدمين عندنا برشا والتو ما ركبوناش المناقل نتاع المياه الصالحه للشرب، دونك اذا عندك اجابه على الموضوع هذا. لا يجيونا كما قلت لك اذا تم اي تاخير ولا حاجه بالعكس نحن عندنا رئيس مصلحه الاستغلال اعطاني من اخر قائمه نتاع من تركيب المناقل من في شهر هذايا من اود. او ديجا القائمه نتاع شهر اود من خرجت للمقاول. ايه. القائمه نتاع شهر اود من مش لحق عليها من سبتمبر من فهمني. اذا تم مواطن أنا فني إذا ثم مواطن عنده تشكي منا بالعكس نحن المواطنين راهو يومين يجونا منا ويتسائلوا وناخذوا منا النيمرو نتاع البوليس نتاع العدادات نتاعهم ونعديهم مباشرة لمصلحة الاستغلال ولا الإنجاز. واضح جدا. إيه هاو حتى عبر إذاعة نفزاوة هاو منا كلامي منا للمواطنين الأفاضل مرحبا بهم أنا فهمني كل رحابة صدري يجيونا منا ونستقبلوهم منا وما ثم حتى إشكال فهمني ونفضل الله يبارك فهمني. شكرا لك وأكيد باش نكونوا في متابعة معك لكل الإشكاليات اللي يطرحها المواطن لأنه هذايا يعني الفضاء مطروح للمواطن لتبليغ إشكالياته. ومرحبا بك دائما على موجات نفزاوة فهم سي رياض كريم مدير ولا رئيس إقليم سناة فرع قبلي. مرحبا بك شكرا لك على التدخل. دوك سي جميل هاك سمعت يقولك باش يتم العمل على مد القنوات هذه للمياه الصالحة للشرب، احنا باش نكونوا في متابعة اكيد للمشروع هذا. والجميل في الموضوع ان شاء الله يعني يكون ان شاء الله ما يبطوش علينا بس انه يقولك موش باش نمشوا لطلب العروض وهذا باش ياخذ برشا وقت باش ننطلقوا مباشرة باعتبار انه عندهم على خطر ثم مقاول على ذمتهم على ذمتهم. في انتظار الموضوع في متابعة للموضوع وأكيد نشكرك برشا على ثقتك فينا وعلى وجودك اليوم لتبليغ صوتك. ما رمزية ذاك أنا واجب علي يعني باش نحترم إذاعتي إذاعة بلادي. شكرا لي إذاعة نفزاوة راهي قطب مهم في قبلي. ما كانش قبل ما نحاولوا باش نتصلوا بالإذاعة بأي إذاعة ما نتحصلوش راه أما تو نجي اللي ذا نتكلم أنا. مرحبا بك أكيد في كل وقت، وشكرا من جديد على ثقتك فينا وعلى كل الناس اللي تحط ثقتها فينا، راهو نتابعوا كل المواضيع ونعملوا عليه ضبطين عليكم شوي في موضوع رانا قاعدين نحاولوا أنه نلقوا لكم الإجابة والرد الشافي والكافي. رجعنا لكم بعد الفاصل في موضوع آخر، خليكم معنا.